غير العالم أحوج الناس إلى العلم. سفيان قال أحوج الناس إلى العلم هم أهل العلم. أحوج الناس إلى العلم هم أهل العلم. ليه؟ لأنهم منارات الناس. كل ما الواحد يريد شيئا إنما يفزع إلى واحد من أهل العلم. والجهل بهم قبيح. ده كلام سفيان ابن عيينة رحمه الله. فنحن مع رجل عالم له تجربة واسعة وعريضة، وكلما لابس العالم الناس كان على وعظه وإرشاده من البهاء ما لا يكون على كلام حبيث المكتبة. الرجل اللي حابس نفسه في المكتبة لا يتعامل إلا مع الكتب، تراه في معالجة المسائل يختلف عن الرجل الذي لابس الناس وعايشهم. أميز ما يميز الذي لابس الناس عن غيره أنه يستطيع تنزيل الدليل على الواقع. وأنا أرى أن هذه من أجل مهمات العلماء. ليس من مهمة العالم فقط أن يلقي الدليل ساذجا إلى السائل في المسألة الفلانية يقول له دليل هكذا. أنت ممكن تديله الدليل وهو يضرب لخمة، مش عارف يتعامل بالدليل، ما يعرفش يعمل إيه. فحينئذ يعطيه أهل العلم من فقههم وفهمهم فينزلون الدليل على واقع المستفتي، على واقع المستفتي. يعني مثلا واحد بعث لي رسالة على المحمول أنا لسه محتفظ بيها ما مسحهاش خالص، يقول فيها امرأتي تسبني وتسب أهلي بأغلظ أنواع السباب وبصقت في وجهي وجرحتني بالسكين، خلاص، وأمرتها أن تجلس من العمل فأبت وقالت أطلق ولا أترك العمل. فهل لو طلقتها أكون ظالما لها؟ طيب جاوب انت على السؤال ده. ده تقول له ايه؟ وانت قدام المشاكل اللي انا قلتها دي وانت راجل عايز تنزل الدليل على الواقع، فهتفتي تقول له ايه؟ يعني لو امرأة بصقت في وجه زوجها مثلا، ومش كده بس، ده من ضمن الكلام اللي رسالة طويلة واخدة صفحتين كده، بتقول له لو ابوك خلف راجل طلقه، من ضمن الحاجات يعني. فلو هذا الرجل اتاك وقال لك اطلقها ام لا، انت تقول له ايه؟ تقول له طلقها. طب اللي يقول طلقها ارفع ايه؟ انتوا اللي دمكم حامي يعني؟ ها؟ طب ما يطلقهاش ارفع ايه؟ ده اللي يطلقها اكثر. هذا الرجل لو سألني اقول له ما يطلقهاش. ليه؟ لان انت بتنفق قربة مقطوعة. لان شيء واحد مما ذكرته لكم كفيل بطلاقها. ده رجل ما عندوش شخصية، ما يعرفش يتخذ القرار. هتحاول توقفه وتخليه راجل هيتخلى عنك، ومش هيعرف يقوم بالدور اللي انت عايزه. القطط وأدبها وربيها ومش عارف ايه الكلام ده، كان ربها قبل ما يسألك. يبقى ما ينفعش اللي زي ده من الجناية عليه انك تقول له طلق. لكن انت بتقول يا اخي المثال مش كريم، ايه يعني تفتك وشك؟ ها؟ تحصل في احسن العائلة، ويعني لو ابنك راجل ولا بتاع، اذا كان ابوك خلف راجل امال اللي عنده منين؟ مثلا يعني، ولو مش عارف مسكت لك بالسكينة والكلام ده يا اخي احسن الظن. ها؟ هتقول له غير كده. ما ينفعش تقول له غير كده، دي شخصيته ما ينفعش تقول معاه غير كده. واللي زي ده في العادة بقاله 20 سنة متبهدل البهدلة دي، يكمل حياته. خلاص؟ استمرأ المسألة ديت ومش شايف ان عار انه يكمل الحياة مع مراته وتبت في وش، مش شايف انه عار. خلاص؟ يبقى انت لما تيجي له تيجي تقول له طلق الست، ممكن تاخده الحمية طلقها وبعدين يروح يعيط لها ويقول لها انا عايز ارجعك. فإذا أنت المفترض وأنت بتتعامل مع الناس بتعرف. الحاجة الثانية، وأنت بتفتي الناس إياك أن تفتيهم بقناعتك أنت، لأن ممكن تجني عليه. يعني قد يكون أنت على مستواك الشخصي لا تسمح للمرأة مطلقا أنها ترفع طرفها فيك، مش أنها تتكلم ولا تنطق، لا. زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث اللي هو في الصحيحين من حديثه رضي الله عنه، لما بيقول عمر ولما هاجرنا الى الانصار، اذا نساؤنا طفقن ياخذن من ادب نساء الانصار. طبيعه البدو او الناس اللي هم في القرشيين والكلام ده ما يسمحش للمرأة تناقش، المرأة ملهاش غير الخدمة والاستمتاع فقط. انما المدينة في المدن تلاقي الراجل مدلع الست، يعني تبص تلاقي مثلا الراجل داخل مع ست المحل يقول لها يا ماما ايه رأيك يا ماما نجيب تاني. ماما دي مش ام، دي مراته. ها؟ وتقول له يا بيبي ويقول لها يا بيبي وحاجات زي كده. هي عندهم ايه؟ عندهم رقه في التعامل وبيستخدموا الالفاظ الجميله والكلام ده. انما الجماعه القرويين مثلا، القرويون واهل البداوه والكلام ده، ما عندهمش القصه دي، ويشوفوا ان ده نوع من الايه؟ الضعف في معامله النساء. فلما المهاجرون هاجروا الى المدينة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فتطقن نساؤنا يأخذن من ادب نساء الانصار. فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني. انا عايزك تتأمل في الالفاظ التي استخدمها عمر بن الخطاب. مجرد ان تراجعه قال صخبت علي امرأتي. صخبت يعني صرخت وعملت دوشة. مجرد بس ما تقول له ايه رأيك بدل دي نعمل دي. او صخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني فتناولت قضيبا فضربتها. ازاي تراجعني؟ فقالت او في هذا انت يا ابن الخطاب؟ هو انت لسه عايش على الزمن القديم؟ الدنيا اتغيرت. او في هذا انت يا ابن الخطاب؟ ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه ويهجرنه الصبح حتى الليل. ده مش كمان بيراجعوه، ده اللي بيزعلوا منه بيهجروه كمان. وانت بتنكر علي اراجعك واخد ودي معاك في الكلام واقول لك لا واعترض؟ فلما سمع عمر هذا انزعج وقال او تفعل حفصة ذلك؟ وطبعا تامل الكلام، يهجرنه ايه؟ الصبح حتى الليل، مش الليل حتى الصبح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما يقعوش في العملية دي، تبقى مهاجرة فراش زوجها من الليل حتى الصبح. وهو ده الذي يقال فيه هجر الفراش في هذه. فالنهارده انت ممكن لا تسمح مطلقا لمرأتك انها تبص لك. يجي واحد يقول لك والله مراتي عملت كذا كذا، بقول لها كده متزقاني رزعاني في الباب. انت باعتبار انك انت ما تسمحش اصلا انها تبص لك هتقول له ايه؟ كل دي ارميها من البلكونه. دي تروح بيت اهلها على طول، دي انت لازم تأدبها، لازم تسففها التراب. انت في الواقع لما اشرت عليه باعتقادك انت بدمك انت الفاير والحام، ما ينفعش برضه. ما ينفعش انك انت اعتقادك الشخصي انك انت تنزله على الناس. الاحتمال ان يكون الرجل ليس كمثلك، زي ما قلنا قصه الرجل الماضي تسب اهله والكلام ده. يبقى التجربه اللي انت بتستفيدها من الخلق لابد ان يغلفها الدليل الشرعي. عشان كده قلنا افضل الناس في باب التجربه قاطبه هم اهل العلم. عنده العلم والعلم حاكم، وعنده الفهم الذي يستطيع ان ينزل به الدليل على الواقع. يعني لما جاء رجل يشتكي الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ان فلانا سبني، قال له قال لك ايه؟ قال لي خل المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسب. معنى البيت ايه؟ بقول له اقعد ابرش انت في الخط، مش انت بتاع المعالي وانت بتاع الحاجات المجد، لا انت شغلتك تاكل وتشرب وتضلك في الخط. ها؟ ده معنى الكلام. ده ذم ولا مدح؟ واضح انه ذم؟ ها؟ خلي المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسب. فعمر الخطاب قال له ايه؟ شاف الرجل جاي وتعصب وفلان سبني، قال له ايه؟ قال له وما تريد؟ جعلك طاعما كاسيا. ما هو ده شغلة الملوك، قاعد 24 قراب الاكل يجي له لحده ويلبس في منتهى اليسر والسهوله والكلام ده. هو الدنيا عايز، انت عايز ايه الدنيا غير كده؟ جعلك طاعما كاسيا، يبقى قلبها ولا لا؟ قلبها. اذا كان الكلام فيه محتمل للتاويل انا اقدر احل مشكله بالمساله دي. يبقى ده يحتاج الى ايه؟ يحتاج الى فهم. ولذلك بعض العلماء لما بيعنون على حديث ابي هريره باب الفهم في العلم. باب الفهم في العلم. اورد فيه حديث ابي هريره في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت امراتان على زمان داوود عليه السلام. كل امرأة معها ولد طفل، يعني جاء الذئب فعدى على ولد من الولدين وخده أكل. اختصمت المرأتان على طفل الباب، كل واحدة تقول هذا ولدي، ثانية تقول هذا ولدي. لما اختصمتها إلى داود عليه السلام قضى به للمرأة الكبرى. ليه؟ القرائن كلها ظاهرة إن ده ابنها، عملت تعيط وتولول وباين عليها انها متفجعه. المراه الثانيه واقفه كده ايه زي الاسطوانه دي كده. وفي بعض الناس الحزن يقتله فلا يظهر عليه اي اثر، لا يبكي ولا يتفجع ولا يتكلم بهجر القول، واقف كده مصمت بسبب شده الحزن. واحد ثاني الشوكه تخليه يصرخ لحد ما الدنيا كلها تسمع. فلما قضى داود عليه السلام بالولد للمرأة الكبرى فلما خرجتها لقيتها سليمان عليه السلام. فكانت المرأة الصغرى ايه اشتكت الى سليمان عليه السلام وقالت ان اباك قضى بهذا لهذه وهو ولدي. فقال سليمان عليه السلام ائتوني بسكين اقسمه نصفين، كل واحدة تاخد نصف. فحينئذ صرخت الصغرى وقالت لا اريده، اعطه لها، فاعطاه لها. لان لما يقول انا هقسم الولد نصفين كل واحد ياخد نصف، لن يتفجع على الولد حقيقة الا الام. يبقى ده باب ايه بقى؟ باب الفهم في العلم. لان انا ممكن يكون عندي الدليل، انا احنا كناس يعني بعيدا عن الانبياء احنا كبشر ولا نحسن فهم الدليل. ولذلك قال الله عز وجل وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وحتى لا يظن ظان ان عدم الفهم في مسألة جزئية يلحق النقص بالانسان، قال الله عز وجل وكلا آتينا حكما وعلما. الرجل الفاضل قد تفوت عليه مسألة فيدرك من هو أقل منه، كما حكي أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. قال بارك الله لك فيه. فانصرفت المرأة فقال قائل من الجلوس يا أمير المؤمنين إنها تشتكي زوجها، تشتكي زوجها. وأظن شريح قاضي. فقال قم وأنت قاضي أهل البصرة، أو قال أهل الكوفة. أشوف يعني حكم على فهم على فهمه كل بهذه المسألة. قال له أنت تصلح أن تكون قاضيا. ليه؟ لأن القاضي لا يحتاج فقط إلى العلم الظاهر، بل يحتاج أن يتصرف فيما عنده من الأدلة. وهذا بطبيعة الحال إنما يكون بالتجربة، يكون بالتجربة. أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب غريب الحديث، الكتاب الشهير، وهو من طبقة أحمد بن حنبل وأحمد معين، وكان إبراهيم بن إسحاق الحربي إذا ذكر أبا عبيد يقول جبل نفخ فيه الروح، وده من أعلى درجات التزكية، جبل نفخ فيه الروح. قال كنت أذهب إلى أن الجالس المتمكن إذا نام لا يعيد الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أي العينان وكاء السهي. يعني طول ما الإنسان جالس ومتمكن خلاص ممكن يكون متحكم في مسألة الريح. فأبو عبيد في يوم الجمعة جالس جنب الاسطوانة عمود، والراجل قاعد متمكن تمام التمام، ثم أخرج ريحا. فأبو عبيد قال له إيه؟ قال له قم اتوضأ، أنت أخرجت ريحا. فجعل الرجل يقسم أنه ما فعل شيئا من ذلك، فغير أبو عبيد مذهبه بسبب هذه الواقعة، وذهب إلى ما ذهب إليه الجماعات من أهل العلم إلى أن النعاس قليله وكثيره ينقض الإيه؟ ينقض الوضوء. فأنا عايز أقول بقى وإحنا يعني بين يدي هذه الخواطر للإمام أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب صيد الخاطر. طبعا صيد الخاطر واضح من العنوان، واضح من العنوان إنه بيصطاد. إذا مر بخاطره شيء يستحق أن يسجل يسجله. وأنا أنا ندمت كثيرا أنني لم أسجل خواطر كثيرة مرت بي احتجت إليها فندت عن ذهني، وكانت المعاني فيها رائقة. ابن الجوزي يقول انه فرط فيما مضى من الزمان وبعدين انتبه الى هذا الامر، فبدأ كل ما يخطر عليه شيء يسجله. ودي كانت عادة اهل العلم. الامام البخاري رحمه الله يقول عنه محمد ابن ابي حاتم الوراق، اللي هو وراق الذي كان ينفخ له، كان يقول ربما استيقظ في الليلة 30 مرة يسجل شيئا ثم يطفئ المصباح، شيء يخطر بباله، كما قال ابن عقيل الحنبلي: إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحت، يمدد يعني على السرير، فأعمل فكري حال استطراحتي فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره. يعني حتى في استطراحته يعمل فكره. هؤلاء هم الذين شغلوا الزمان، شغلوا الزمان واستغلوا الأنفاس. شيء أخير أنبه عليه، وهو أنني كثيرا ما أذكر حكايات قيلت لي، فبعض الناس قد يلومني، يقول لي بقى أنا أحكي لك الحكاية تطلع تقولها في الميكروفون، تقولها في الدرس. طيب أنا ما قلت اسمه إيه أصلا، ولا قلت أين بلده. ده زي ما بال أقوام. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، كان يعني أناسا بأعينهم أم لا؟ كان يعني أناسا بأعينهم. جاء جماعات، حديث أنس، إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله عليه الصلاة والسلام، فكأنهم تقالوها الحديث الذي تعرفونه. قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه هذا الكلام قال الصلاة جامعة وجمع الناس، وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. الذين قالوا كذا وكذا هم أناس بأعينه. فأنا عندما أحكي حكاية ربما حدث تشابه ما بين حكاية الحاكي وحكاية حاكي آخر، لكن على أي حال أنا ما ذكرت اسمه أصلا، ولا قلت هو من أي بلد ولا الكلام ده، حتى يقال لي لما قلت. إنما أنا أقول هذا الكلام من باب التجربة ومن باب العبرة. وأقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم.